تعم به البلوى هو ما يشترك في حكمه أو في العمل به أو في الابتلاء والتكليف به كثير، وشأن ذلك أن يشيع وينتشر. فلذلك قال بعض أهل العلم إنه لا يخبر فيه خبر واحد. لماذا؟ قالوا لأنه بما أن طبيعته شأنه يكون شائعا منتشرا يجب على كثير أو يكلف به كثير من الناس، فلا بد أن يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد كثير وليس على واحد أو على أحد. وإذا كان بلغه على عدد كثير فلا بد أن ينقله عدد كثير. فإن نقله أحد علمنا أنه لم أو غلب على ظننا عكس ما يفيده خبر واحد، غلب على ظننا في هذا الحال أنه لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصدر. والجمهور على قبوله، وأنه لا يلزم من كونه مما تعم به البلوى لا يلزم وجوب تبليغ الرسول له تبليغه للجميع أو لعدد كثير، بل يكفي أن يبلغه لمن ينقله عنه إلى غيره سواء كان واحد أو أكثر. ولو سلمنا بوجوب تبليغ الرسول لعدد كثير فلا يلزم من ذلك أيضا أن ينقله ذلك العدد كله إلى من بعدهم، فيكفي به الواحد أو الأحاد، لأنه يكفي في مثل ذلك غلبة الظن، وغلبة الظن تحصل بخبر الواحد. هذا خلاصة المسألة التي فيما تعم به البلوى. كذلك مسألة الخبر فيما يسقط بالشبهات كالحدود ونحوها. بعض أهل العلم قالوا إنه لا يقبل الخبر الواحد فيما تعم فيما يسقط بالشبهات، يعني بما يجب كالحدود. حدود ورد فيها حديث صحيح أنها ادعوا حدودا بالشبهات، وخبر الواحد فيه شبهة احتمال عدم صحته، هو الغالب أنه صحيح إذا كان من ثقة عدل إلى آخر، لكن فيه احتمال عدم الصحة فلا يثبت به ما تسقط، فهذا الاحتمال شبهة فلا يثبت به ما تسقط ما يسقط بالشبهة. والجمهور على قبوله، لأنه يكفي غلبة الظن في ما تسقط به الشبهة من حيث وجوب العمل من ثبوت الحكم، يكفي غلبة الظن، وخبر الواحد يؤدي غلبة الظن. وكيف تكفي يعني ما أيضا دعوة أنه يكفي غلبة الظن فيما تسقط به الشبهات؟ قالوا لأنه تثبت الحدود بالشهادة، والشهادة غاية ما فيها أنها تفيد غلبة الظن بحصول ما ثبت أو ما وجب به الحد. خلاصة الأدلة التي استدلوا بها، وهناك أدلة أخرى مسألة ثبوت القياس، ما هو القياس مضمون ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم، والشيخ اكتفى بهذين الدليلين. أيضا هناك مسألة وهي هامة للمستدل طلبة العلم، وهي خبر الواحد إذا كان يخالف القياس أو يخالف الأصول. هذه عرفتها؟ عرفتها؟ نعم. هذه مسألة من مسائل المهمة أو الهامة بالنسبة لي دارس علم التشريع. خبر الواحد أو خبر الآحاد فيما يخالف القياس، إذا ورد خبر ظاهره مخالف للقياس على أصول أو على أصل ثابت بتواتر أو بآية قرآنية، فهل يكون ذلك مخالفته للقياس المبني على دليل أو مبني على دليل متواتر أو من آية قرآنية أو حديث متواتر، كونه جاء مخالفا لمعناه للقياس يعني بمعنى ذلك الحديث أو ذلك الدليل دليل على ضعفه وأن الراوي له كان قد وهم أو أخطأ أو كذا فلا يقبل، أو أن هذا لا يعتبر دليل فيه ويكون هذا خبر آحاد مقبول لأنه وجد فيه العدل الضابط الثقة من أول السند إلى منتهى فهو صحيح وعند يعتبر دليل، ونقارن بينه وبين ما يعارضه من القياس الصحيح وله. ينقل عن معروف عن في أصول المالكية عن الإمام مالك أنه يقول إن القياس إذا خالف الخبر الواحد إذا خالف القياس فإنه يدل على ضعف فلا يقبل. هذا الكلام الشيخ أطلقه هنا إطلاق، والحقيقة ليس بإطلاق بل هناك تفصيل، وهو أن خبر الواحد أو النص الخبر الواحد اللفظ الذي هو نص في المسألة إن كان في يعني بلفظ والقياس، خبر الواحد والقياس، إذا كان بينهما عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد فلا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص وانتهى الإشكال فلا تعارض. وإن كان بينهما تعارض وتضاد من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما فعندئذ هذا هو الذي قال فيه أو نسب إلى الإمام مالك أنه يرده أو لا يعتبره صحيحا، يعتبره ضعيفا، لأن مخالفته للقياس المبني على آية قرآنية أو حديث متواتر هو في الحقيقة مخالف لتلك الآية ولذلك الحديث المتواتر، فهو يعني دليل على ضعف تلك الرواية، على ضعف رواية الأحد. والجمهور يخالفونه فيها ويقولون نحن ننظر إلى الخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه أحادا أو تواترا، هذا طريق، هذا طريق، وهذا الطريق يعطينا غلبة الظن بأن ذلك الخبر صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقياس وإن كان مبنيا على دليل متواتر غايته إفادة غلبة الظن، إنما هو اقتباس معنى، نعم أصله متواتر أو أصله آية قرآنية والقرآن متواتر، لكن القياس ذاته، القياس نفسه ظني، القياس عبارة عن اجتهاد المجتهد واستخراج المعنى وإلحاق معنى فرع بأصل لمعنى موجود في الأصل وفهم للحديث المتواتر أو للآية. فهذا الفهم، هذا المعنى الذي فهمه المجتهد غاية ما فيه أنه يعني ظني وإن كان أصله قطعيا أو متواتر، فإذا كان ظني فهو مقابل لظني. وإذا قارنا بينهما ظني وظني وخبر الواحد يوصلنا إلى القول المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، والقياس إنما يوصلنا إلى اجتهاد المجتهد، فيكون الخبر أولى بالقبول من القياس. مثل ذلك ما ينقل عن الحنفية أو أبي حنيفة ومن تبعه من أصحابه بأن الخبر إذا خالف الأصول أو معنى الأصول فإنه يدل على ضعفه إذا كان أحدا فلا يقبل، وهذا مثل يقال عليه مثل ما يقال على مذهب أو ما نسب إلى الإمام مالك. إنما الخلاف ليس في كل قياس أو في كل خبر أحد، وإنما هو عند أو في حالة التضاد التام، أما إذا كان عموم خصوص وإطلاق وتقييد فلا. فإذا كان هناك تضاد ومخالفة معارضة تامة بين خبر أحد وبين مجموعة من الأصول الشرعية الثابتة قطعا، قال الحنفية إن الخبر في ذلك أو إن الخبر بهذا الطريق أو بهذه الحالة يدل على هذه الحالة تدل على أنه ضعيف. وكذلك القياس يدخل فيه، طبعا الشيخ في الشرح وغيره من الأصوليين أرادوا أن يفصلوا يعني ما الفرق بين قول مالك مخالفة الخبر للقياس، والقياس أساسا أصل من الأصول أو مبني على أصل من الأصول، والحنفية يقول مخالف للقياس للأصول العامة، للأصول العامة، يقول بينهما عموم وخصوص، وكل متفق يعني من حيث المعنى أن خبر الواحد إذا خالف الأصول، إيش معنى الأصول؟ الأصول التي بني عليها التشريع، إما من نصوص شرعية ثابتة بتواتر آيات قرآنية أو حاجة متواترة أو إجماع أو غيرها من القواعد العامة المعلومة بمجموعة من الأدلة. هذا هو قولهم مخالف للأصول، يعني إذا كان مخالف لمجموعة من الأدلة التي كونت قاعدة شرعية عامة أو مخالف لأصل أقوى منه من إجماع أو من سنة متواترة أو من آية من كتاب الله، يقولون إذا ورد مخالفا لذلك فوروده على هذا النحو دليل على ضعفه فلا نقبل، هذا إذا تضاد من كل وجه. وغير الحنفية يخالفونهم في هذا ويقولون وإن جاء في ظاهره مخالفا أو متعارضا مع بعض النصوص أو الأصول يقبل كخبر، كخبر يقبل أنه هو أنه صحيح وما يحكم بصحته، ثم نقارن بينه وبين غيره من تلك الأدلة فقد يكون له من الأدلة الأخرى ما يقويه فيجعله أرجح من ما من الدليل القطعي في ثبوته. صحيح في ثبوته. ليش؟ لأنه هو قطعا في ثبوته ربما يكون ظنيا في دلالته وهذا يعارضه من حيث المعنى. ومن ضمن الأمثلة أو من الأمثلة التي ذكروها لهذا عن المالك عن الحنفية أنت لا تعدد في مسائل فقهية مسائل في الفروع ذكروا حديث المصرع وخلاصته من حديث المصرع أبو هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسروا الإبل ولا الغنم فمن أسرها فمن باع فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. المعارضة هنا في الرد مع صاع من تمر ردها وصاعا من تمر. قالوا هذا يخالف الأصول. كيف؟ قالوا الأصول أن المثلي إنما يعوض بمثلي وهنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بردها وصاع من تمر فقط كثر اللبن أو قل ولم يكن مثل التمر ليس مثل اللبن لا في قدره ولا في يعني تكوينه. والشيء الآخر أيضا أن الأصول تدل على أن العقوبة إنما تكون على قدر مقدار الفعل وليست محددة بشيء لا يزيد ولا ينقص. وثم هذا هنا أمر آخر وهو أن المشتري في هذه الحالة عندما اشترى وتبين له تدليس البائع طبعا اللبن الذي احتلبه من الدابة احتلبه بصفته غاصبا لا بصفته سارقا لا بصفته واضعا يده بالظلم وكذا لا إنما بصفته مجتمل فهو في هذه الحال مالك لهذه الدابة وهو في هذه الحال أيضا الدابة في يده ضمانها إذا تلفت على من؟ عليه والقاعدة الشرعية تقول إيش؟ الخراج بالضمان. فإذا كان تصرف هذا التصرف فهو تصرف فيما يضمنه فكيف يؤاخذ يعني بما أخذه منها أو يؤخذ منه؟ قالوا هذا أيضا مخالف للقاعدة العامة الشرعية العامة. فإذا دليل ذلك دليل هذا دليل على ضعف وجمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين يقبلون هذا الحديث وهو في أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى فهم يقبلونه ويقولون هذه المخالفة لا تدل على خطأ الراوي ولا على غلطه ولا على كذبه في روايته الخبر صحيح لكن ننظر لماذا ورد هذا ننظر في الحكمة في العلة في دليل معتبر يحتاج إلى مقابلة بينه وبين الأدلة الأخرى لنخرج بالثمرة والنتيجة. قال الجمهور إن يعني إذا نظرنا أو طبعا الكلام في مسألة استخراج مسألة فقهية في هذا إن هذا من باب الاستثناء من القاعدة العامة من باب الاستثناء من القاعدة نعم الخراج بالضمان لكن هنا يعني هذا وإن كان ضامنا لكنه إذا رد السلعة إذا ردها فإنه يضمن ما أخذه يعني وهو الحليب الذي احتلفه وأيضا الضمان المثلي بمثله هنا لا اشتراط التماثل لأن مسألة استثنائية وأنه ما تصرف الظالم أو المعتدي حتى يعاقب بالمثل وإنما تصرف من يعني المالك بمثله وتبين أن للبائع دخل أو تسبب في كونه هو قد أتلف طبعا هو لما أخذ اللبن أتلفه استعمله أخذه انتهى فالمشتري عندما أخذ اللبن واستهلكه إنما كان بنوع إذن من البائع بل إن البائع ربما هو الذي يعني في المعنى في الحقيقة هو الفاعل لهذا لأنه إيش أصلا كان تصرفه خاطئا يحتاج إلى عقوبة أو إلى يعني مجازاة. شيء آخر من الأدلة ذكرها الشيخ قال تصويب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القياس يعني تصويب النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم السنة على ماذا مطلقا على القياس في حديث معاذ وحديث معاذ إن كان أحد الزملاء قال ما في قال حديث معاذ ما مدى صحته قال بعض أهل العلم فيه كلام أنه عن رجال من أصحاب معاذ وفيه رواة مشهورون ومنهم من صححه بناء على أنه روي بطريق أخرى فيها مذكور فيها اسم من روى عن معاذ وبعضهم قال إن شهرته عند أهل العلم وعملهم به جوابا أو أخذا وكذا دليل على صحته أو كغني عن إسناده. فالحديث فيه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقضي؟ قال بكتاب الله وإن لم أجد بسنة رسول الله وإن لم أجد أجتهد رأيه. الشاهد هنا أن معاذا رضي الله عنه جعل السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن وقبل القياس مطلقا من غير أن يقول سواء عرفتها متواترا أو أحدا، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. والدليل الثاني أيضا إجماع الصحابة أو ما يشبه الإجماع، بل هو إجماع اتفاق الصحابة على تقديم السنة على القياس، على الأخذ بالسنة ولو خالفت القياس. بل إن المشهور عن الصحابة ذم الرأي وعدم يعني وذم من لا يهتم بالأثر وكذا إلى آخره، مروي من الآثار في ذم الرأي والذم الشديد، ولكن أهل العلم قالوا إن الذم الشديد المروي عن الصحابة إنما هو للرأي الذي يخالف ويصادم النصوص الشرعية. إذن معناته الرأي لا يكون صحيحا أصلا ولا معتبرا ولا مقبولا إلا إذا لم يصادم النص الشرعي. ومن النصوص الشرعية المعتبرة أخبار الأخبار المنقولة أحد. ثم قال، وهذا الذي قلناه كدليل، لأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس. وأدلتهم الذين قالوا أنه لا يقدم أو لا يقبل الخبر إذا خالف القياس، قال القياس على يقين القائس، والقياس من كتبه القائس على يقين من اجتهاده، والآخر لخبر الآحاد لما يأخذ بشيء ظني. هذا كلام فيه نظر، لأن القائس وإن كان على يقين من اجتهاده وهو فعله وعمله الحق فرع بأصله إلى آخره، لكن محصلة هذا القياس ما هي؟ ظنية. ووسائط القياس كثيرة متعددة، واحتمالاتها للخطأ فيها واردة، ولكن الآخذ بخبر الواحد ليس لديه إلا طريق واحد وهو ذلك السند. فإذا كان عذورا ثقات إلى آخره كان الداء المقصود وهو غلبة الظن بصدقه. مقدمات القياس الشيخ رد أيضا ويقول مقدمات القياس أكثر فهي عرضة للخطأ. ثم وهذا وقفنا عنده، يرد الشيخ عليهم على القائلين بعدم أو بتضعيف الخبر إذا خالف القياس أو خالف الأصول، يرد عليهم بما بدليل إلزامي أو بالمعارضة والمناقضة. الدليل فائدة هذه سبق أن أشرنا إليها من قبل، وهذه نذكرها، تجدونها في كتب الأصول وفي كتب العلوم الأخرى. الدليل المستدل لمن على من يخالف، إما أن يستدل لتثبيت لتقوية ما يذهب إليه استقلالا ابتداء، فيقول يعني اذكروا الأدلة التي تؤيد قوله أصلا ابتداء، مثل ما ذكرنا من استدلالهم بحديث معاذ وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم له على تقديم السنة على القياس في الآخر. أو يستدل بإلزام للخصم للمخالف، إلزامه بنقيض مذهبه بخلاف مذهبه، وإذا التزم أو ألزم بخلاف مذهبه كان مذهبه الذي يقوله غير أو ما يستدل به أو ما القاعدة التي يقررها ليست مسلمة أو ليست صحيحة. وإذا كانت ليست صحيحة يكون القول المخالف لها هو الصحيح، إذا انحصر الأمر في القولين. يعني ليس بلازم أنه إذا أبطلت حجة الخصم أن يكون في إبطالها صحة قول المخالف مطلقا، لا، قد يبطل قول المخالف وأيضا يبطل قول مخالفه ويكون الصواب في قول آخر. لكن بما أنه كمخالف له بأدلة يذكرها يبطل تلك الأدلة أدلة. فإن كان لديه ويبطل تلك الأدلة ويستدل بما يقوي مذهبه انتهى. فإذا كان لدى المخالف ما يبطل أدلة الخصم بطل الدليلان المذهبان ويبحثان عن مذهب أو قول آخر واستنباط آخر. هنا هذا استدلال بإيش؟ بمناقضة مذهب المخالف. قال ثم الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضرا، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها مخالف للأصول وهو أحد عند أئمة النقل وقد قالوا به. يعني هذان مثالان من الأمثلة التي أخذ بها الحنفية خاصة في يعني أخذ يعني مسائل فرعية أحكام شرعية مسائل فرعية استدلوا عليها بأخبار آحاد هي في الحقيقة مخالفة للأصول والقياس. فما قال لك الوضوء بالنبيذ، الوضوء بالنبيذ هل يصح الوضوء بالنبيذ؟ ما في أحد يقول يصح؟ لا واحد؟ ما فيكم حنفي؟ ها؟ الوضوء أصلا ها؟ إنما يكون بماء طهور، والماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقه، ما كما هو معلوم. النبيذ هل بقي على أصل خلقه؟ لا. وإن كان طاهر، النبيذ طاهر لأنه ينبذ فيه من التمر أو كذا أو إلى آخره، هو طاهر لكنه تغيرت خلقته فأصبح خرج عن أصل خلقته، فلا يعني الجمهور يقولون لا يصح الوضوء. والحنفية يقولون يجوز في السفر، يجوز الوضوء بالنبيذ في السفر، بالنبيذ خاصة، ليس كل ما تغير لونه بطاهر، لا بالنبيذ خاصة. واستدلوا على هذا بحديث في صحته نظر، حديث في صحته نظر، لكن على فرض صحته هو خبر أحد، وهذا الخبر الآحاد القائل بصحة الوضوء بالنبيذ الذي هو الماء المتغير بطاهر مخالف للأصول التي تقول إنه لا يصح الوضوء إلا بإيش؟ بماء طهور، والطهور مصطلح أهل العلم فيه هو الماء الباقي على خلقه، يعني هو الطهور، طهور الطاهر بنفسه مطهر لغيره، يعني الباقي على خلقه. إذن فهم أخذوا بخبر أحد في مسألة وهو هذا الخبر مخالف للأصول الثابتة الشرعية الأخرى. كذلك بطلان الوضوء بالقهقهة، القهقهة في الصلاة تبطلها بلا خلاف، ضحكوا القهقهة يبطل الصلاة، نعم هذا الذي لم تظاهر عليه ولا خلاف ذلك، لكن هل يبطل الوضوء القهقهة؟ هل تبطل الوضوء؟ نواقض الوضوء عند يعني العلماء جميعا وعند الحنفية كذلك، يعني من توضأ وضحك إلى أن يعني شبع ضحكا من خلال الصلاة يبطل وضوءه؟ لا، لكن إذا كان ضحك قهقهة في الصلاة فإنه تبطل صلاته ويبطل وضوءه، يعني يحتاج إلى إعادة الوضوء. هذا استثناء، ولو ثبت الحكم هو استثناء من القاعدة، لكنهم بنوه على حديث في الأصل أيضا فيه كلام في صحته، ولو فرضنا وسلمنا بصحته فهو خبر أحد مقابل ومعارض للأحاديث والأدلة الصحيحة القطعية الأخرى التي تقول إنه أن مثل ذلك الفعل لا يبطل الوضوء. فهذا إلزام لهم، ولأنهم أخذوا بهذه الأخبار أو بهذين الخبرين في وهما مخالفان للأصول. نعم يجيبون عن هذا ويقولون، بعضهم يجيب عن ذلك ويقول لا، خبر القهقهة مشهور وخبر الوضوء بالنبيذ مشهور، فنحن لم نأخذ بخبر أحد لكن إنما أخذنا بمشهور. قلنا هذه دعوة، الشهرة يعني وصف الخبر بأنه مشهور أو متواتر أو أحد، هذه مصطلحات لأهل العلم بالحديث، لأهل العلم بالحديث، وأهل العلم بالحديث أهل الاختصاص فيه لا يسمون مثل ذلك مشهورا. فقولكم تسميتم له أنتم مشهور، هذه دعوة لا نسلمها، أنتم المشهور عند أهل العلم هو ما قارب الإيه الاسم من أقسام الأحد، نعم ولكنه هو أحد، يعني المشهور يعني لكنه ما قارب المتواتر أو ما استفاض وشاع بين الناس في زمان بعد عهد عصر الصحابة إلى آخر ما ذكر في الاصطلاحات. لكن هذا الوصف للخبر بالشهرة أو بالتواتر أو بالأحد هو إنما يؤخذ من أئمة هذا العلم وليس من كل أحد يدعي. مسألتنا لهذه الليلة ونرجو أن نتمها قبل أن يعني مسألة فيما يتعلق وما نزال الحديث، لكن فيما يتعلق بما يخص السنة، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث. وكل هذه المسألة والتي قبلها والتي قبلها هي بمسائل تتعلق ب يعني شبه تعرض للرواية مع عدالة الراوي، عدالة الراوي وثقته إلى آخره، لكنها أمور وشبه تعرض لتكون يعني حتى تصير في ذهن المجتهد وذهن طالب العلم شبهة في حصول شيء في الخبر أنه لم يقع أو يغلب على الظن أنه لم يقع أو كذا. هذه المسألة كذلك يعني هنا لها علاقة بذلك، وإن لم تكن من حيث ثبوت الرواية وعدمها، لكن هل من حيث نقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة الأقوال قوله عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن يعبر عنها الراوي سواء كان صحابي أو من بعده بمعناها كما فهمها، أو لا يجوز له إلا أن ينقلها بنصها وحرفها كما سمعها الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من الصحابي وهكذا، فلا يجوز روايتها بالمعنى؟ يعني هذا هو النص، هل يلتزم بنص اللفظ الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يغير فيه، يزيد حرفا أو ينقص حرفا كما في القرآن، أو يجوز له أن يعبر عنه بالمعنى ويضيف بالمعنى؟ الجمهور على أنه يجوز بالمعنى، والبعض يقول لك لا بد من التزام بالحرف. ومسألة يجوز، شوف الجمهور يجوز، وإن كان الأفضل والأولى والأحسن والمندوب أنه يحرص على اللفظ كما سمع، لكن إذا رواه بمعناه بشرط، يعني ممن هو عارف باللغة وعارف بالأحكام يعني يروي، أما غيره فليس له أن ينقل إلا ما سمع كما سمع. نعم، سنسمع هذه المسألة وأدلتها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثانية عشرة، تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق لللفظ للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها، ومنع منه ابن سيرين لقوله صلى الله عليه وسلم فأداها كما سمعها، ولقوله عليه السلام للبراء رضي الله عنه حين قال ورسولك الذي أرسلت قل ونبيك الذي أرسلت. نعم، هذه هي أصل أو رأس المسألة، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى، يعني عدم الالتزام باللفظ الذي سمعه بل بمعناه من الصحابي أو من التابع الذي سمع الصحابي أو من تابع التابع الذي سمع التابع وهكذا، والأصل طبعا من الصحابي ثم من بعده، أو لا يجوز ولا بد من الالتزام باللفظ والنص؟ الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشرطين أو بشروطه، بشرطين أساسيين ذكر الشيخ، قال لك للعارف بمقتضيات الألفاظ، يعني العارف باللغة العربية من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وأحكام الاستثناء والقيدات اللفظية من يعني تمييز وحال إلى آخر الأحكام، يعني قواعد اللغة العربية، ليس المقصود أنه يحفظها ويسردها أو يحفظ الألفية ويقرأها، لا، ولكنه يعرفها ويمارسها ويفهمها، إذا سمع اللفظ يعرف أن هذا عام أو هذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد ونحو ذلك. إذن هذا هو الشرط، والشرط المفرق بينها بين عامها وخاصها. إذا كان كذلك يفهم اللغة العربية والنصوص المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي باللغة العربية في أقصى درجات فصاحتها، إذا كان كذلك فيجوز له أن ينقل ويروي الحديث الذي سمعه بالمعنى، سواء كان الصحابي يتقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعي عن الصحابي وهذا. وإن لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يرويه بالمعنى اتفاق، بل لا بد من أن ينقل ما سمع، وللعلماء وأهل العلم التصرف بعد ذلك في بيان المعنى وذكر ما يؤخذ. وبعض أهل العلم وذكر الشيخ منهم ابن سيرين قال إنه لا يجوز رواية الحديث ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بلفظه فما سمعه، واستدل على هذا بهذه الآية أو بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمع فأداها كما سمع، والذي يؤديها وينقلها بالمعنى لم يؤديها كما سمعها، فالحديث دليل على أنه لا بد من الالتزام باللفظ. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم للبراء، وهذه مسألة جزئية تدل على ما دل عليه الحديث الأول إجمالا، هذه مسألة يعني في رفض خاص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم البراء ابن عازب حديث ماذا؟ ذكر الذكر عند النوم، إذا قمت أو إذا أتيت إلى فراشك فقلت، أو من قام إلى فراشك فقال إيه حديث اللهم إني وجهت وجهي إليك ووجهت أمري إليك وأسرت ظهري إليك وألجأت نفسي إليك كما في رواياتي. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، إلى آخر ما ذكر في الحديث. يقول البراء: فأخذت أرددها لأحفظها. فقال وهو يرددها: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. هكذا قال البراء. فصلى الله عليه وسلم قال لهم أولا ماذا؟ ونبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء: فأخذت أردد ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظه، ومن ضمن ما كان تكلم به وغير فيه قال: ورسولك، وآمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. فأرشده إلى نص اللفظ الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام. قال المستدل هنا يقول: هذا دليل على أنه ليس لمن أراد أن ينقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقله بالمعنى، وإنما يلتزم باللفظ، لأن كلمة رسولك هي مؤدية لمعنى نبي. ومع ذلك لم يقر الرسول صلى الله عليه وسلم البراء على فهمها أو على حفظها بهذا اللفظ. لكن هذا الاستدلال يعني سنسمع الجواب عليه، سنسمع الجواب عليه لا نستعلم. نعم. ولنا